فات على ناس طيبين يا ناس، انا اطلب ايد بنتكم، انا مراتي ماتت عايز اطلب ايد بنتكم. فبيسالوه انت يا عم مش كنت تصبر شويه؟ زي الجهل بتاع الناس النهارده لما يفوتوا الاربعين. اربعين ايه؟ في حاجه في الاسلام اسمها اربعين؟ طب اسال الناس اللي بيعملوا اربعين. على راي واحد فايت لاسوان واحد بيقرا، ايه يا عم في ايه ده؟ قالوا ده اربعين ميت. قال يا خبر اسود، اربعين ميت في يوم واحد؟ ماتوا في يوم واحد؟ قال له يا عم يعني بقاله اربعين. قال يا خبر اسود لسه ما دفنوش دلوقتي؟ ما هو كلام فاضل. اسال الناس اللي بيعملوا اربعين، قول لهم بتعملوا اربعين بمناسبه ايه؟ والله انا مش عارف. قول لهم ما كانش خمسين في ايه؟ ها؟ ما كانش عيد الوحده في 22 فبراير ايه؟ شيء غريب. تسالهم يقول لك إيه؟ والله كده شوف جهل النسوان. يقول لك اصل الميت يوم الاربعين الدود بيبدا ياكل مناخيره. يا سيدي يا سيدي على علم الحلمنتيشي، يا سلام على الفقه الافرنجي. طيب وهو اليوم بياكل ايه؟ وهياكل بقه امتى؟ وش معنى بتحتفلوا باكل المناخير؟ طب ما تحتفلوا باكل الفلو الزفر. ها؟ تعرفش. يعني اكل المناخير ده لا اله الا الله. اش معنى المناخير يعني؟ هو كان شمام؟ شيء غريب، شيء غريب مالوش معنى، مالوش معنى ولا مزية ولا صعب. هذه المسألة، ما فيش حاجة اسمها خميس. الخميس ده يعني هو انت مالك؟ انا هقول لك شيء، هو الميت بعد ما يموت بالك خلاص لا يرى شمسا ولا قمرا ولا ليلا ولا نهارا، ده هو انتهى بالنسبه للزمان. طب ده ربنا عدى عليه الايام، طب عد بقى ملايين السنين. انما ده ربنا بينجز الزمان في حقه عشان خاطر يوم ما يقوم يوم القيامه كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. شوف لم يلبثوا الا عشية او ضحى. انما ده لو كنا هنعد بقى في القبر، ده احنا اللي بيعيش مننا 60 سنة بيقول ده انا طولت انا عايز ربنا ياخد وداعته بقى 60 سنة. فما بالك بناس بقى لهم ملايين السنين ماتوا. ربنا بيطول الزمان. طيب هو الميت ماله؟ ما الحكاية 40 و50 وخميس ومعاد؟ كل هذا الكلام بدع منكرة، واللي يحضرها يبقى مشترك في البدعة. اللي يروح عشان يحضر خميس او 40 او معاد يبقى برضه حيناله من المسؤولية امام الله، لانه يعلم ان هذا منكر ولم ينكره. وربنا لما بعت جبريل عشان يخسف الارض بقرية، ام جبريل بعد ما شاف الكشف بتاع الناس اللي هينخسفهم لقى فيهم رجل صالح، قال له يا رب اخده معاه، ده رجل طيب بيصلي وعارف ربنا، ده هيروح اخر ولا هنعمل معاه ايه؟ قال له به ابدا يا جبريل، به فابدا، ابدا بيه. قال له ده رجل صالح، قال له لكنه راى المنكر فلم يتغير وجهه من اجلي، ابدا بيه. فواحد يقول لك 40، يقول لك خميس، يقول لك معاد، كل هذه بدع منكره ويجب محاربتها، ويجب ان احنا نكون قدوه للناس، ويجب نتمثل باخلاق النبي لا عزاء بعد 3 ايام. الراجل ده في مراته دي اتجوز، قالوا لما عجلت الزواج؟ قال لهم خشيت ان اموت هذه الليله فالقى الله عذابا. قال لا، مش النبي قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم؟ طب ما احنا بنشد، حياتنا كلها بقت معقدة دلوقتي. قال لابد البنت لما تتجوز يروح دمياط يجيب لها 4 اوض، اوضة صالون واوضة صوم ب 1500، والعلموك الخشب زاد 40% من مدة اسبوع، يعني واقفة حال منا جميعه. وبعدين ده غير المطبخ وغير الانتريه والفوتيه والمحرم بيه وشكر ليه. دي عيشة دي. ده النبي كان نام على حصيرة. النبي كان نام على حصيرة. وغير ايه؟ غير السجاد اللي بالقسط والنجف اللي بالقسط والثلاجة اللي فاضل لها كرنسه والغسالة والسخان قرصته. وعيش اسودي عبال ما يوصل اقساط يكون ملك المتجل ولسه عارف طبعا اسمه. تدفعهم امتى يا ابني؟ يقول لي يوم القيامة العصر.

مش حساسين ولا بتحفظ. لا، ناس بتشتغل بعقله بسيطة. المني لما تغسله يروح اثره خلاص، تفركه روح اثره. إلا بقال افركيه ان كان يابسا واغسليه ان كان رطبا. طيب انما اللي بياض البيض يكب عليه الميه اللي بتغلي يتجمع. عارف لما بتسلق البيضه ولا انتوا نسيتوا اكل البيض؟ ما كان الله في العون، البيضه السابعه ها، وفي المنصوره اظن الثمانيه شفتها ذاك النهار بثمانيه، ومسلوقه بتسعه ها، والحاله مفقوسه يا عمي ها، خليك رايق معاك يا وحد الله، وحد الله ولا اله الا الله. سبحان الله. طيب هات جابوا الميه بتغلي، كفوها على الحته اللي عليها الحاجه دي فتجمد. فضح المبيض خدت عقابها من سيدنا عمر. ليه؟ لان دي مسائل خطيره، مسائل تتعلق بالعرض، واللي بيجرح في عرضه مرة زي عود الكبريت يولع مرة واحدة بس، اللي بيجرح في عرضه ما بيقدرش امراته تاني يعني خلاص، واللي بتجرح في عرضها ما بتمشي راسها تاني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مش قال اجلدوا الزاني والزانية وبس، لا، قال لك لو جالك واحد يخطب بنتك او اختك وعرفت انه زاني وماشي في الزنا وما تبش، اوعى تجوزها. ولو رحت تخطب واحدة واتضح انها ماشية في الحرام وما تبش وبتمارس الجريمة المقراء دي، اوعى تتجوزها. اذا اتجوزت ايه على هذه الحال يبقى حرام. ازاي رب؟ كده ارى الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك، يعني اي واحد يتجوز واحدة على قيد الزنا ومشى في الحرام يبقى عايش معها زنا، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. طب واحنا؟ قال وحرم ذلك على المؤمنين. تعرف ايه؟ عشان يعمل حصار حديدي حوالين اصحاب الزنا في الاوبئة دي، يقول لهم لا تدخلوا بيوت المؤمنين ولا لكم دعوة بالبيوت الطاهرة، ابعدوا عشان انتوا جراثيم، يجب ان يكون في عزل اجتماعي، لا تجوزوا ولا تتجوز منه ما دام على قيد الزنا. اما اذا تاب، فربنا قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انا عايزك توحد الله. ولذلك شوف كلام النبي، الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بعد ما يزني الايمان طلع من قلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة بتسأله سؤال رضي الله عنه، بتقول له أنهلك وفينا الصالحون؟ قلت لك السؤال أنهلك وفينا الصالحون؟ قال لها نعم اذا كثر الخبث. تعرف الخبث هو ايه في الزنا؟ هنهلك وفينا الصالحون، ده احنا فينا ناس بتصلي تعبد الله، نهلك وينزل فينا الهلاك وفينا الصالحون. قال لها نعم اذا كثر الخبث. شوف الحديث الثاني بيقول ايه بعد ما توحد الله، بيقول ما شاع الربا والزنا في قرية الا احلت بنفسها غضب الله. ما شاع الربا والزنا في قرية